ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله، من يقرأ؟ بسم الله اقرأ. اقرأ المتن. نتكلم على الفدية، قلنا الفدية أنواع، منها ما هو على الترتيب ومنها ما هو على التخيير. الفدية التي على التخيير الحلق ومس الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر، هذه فيها فدية، فيها شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين فهو بالخيار. الأصل فيها الحلق، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية مر على صحابي ورأى القمل يتناثر من رأسه فسأله أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره بحلق الشعر، فأنزل الله عز وجل في حق مثله كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، سمى فدية. ثم خاص عليها الفقهاء بقية المحظورات من تقليم الأظافر ولبس الهدف الحج والعمرة، من قلم أظافره ومن حلق شعره ومن لبس مخيطا أو مس طيبا. هذه المسائل عند بعض أهل العلم يستوي فيها العمد والجهل، والصواب أن الجهل والنسيان معفو عنه، النسيان والجهل معفو عنه، لكن فعله عامدا ففيه الفدية، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. وفيه من الفدية ما هو على الترتيب كجزاء الصيد، إذا قتل صيدا فلا بد أن يخرج مثل ما قتل، فجزاء يعني فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فهو إما أن يذبح مثل ما قتل، شوف الصيد الذي قتله، ويأتي باثنين من الحكام فيحكمون أن هذا الصيد يقابله من النعم، النعم ما هي؟ ابن وبقر وشاة، فينظر في هذه 3 أيهما أشبه الصيد، أقرب إلى الصيد، فيجب إخراجه. أو فإن لم يجد ما يخرجه يقوم هذا الصيد كم قيمته، فيخرج بالقيمة طعاما فيطعم بها المساكين، أو يصوم عن كل مد يوما، هذا جزاء الصيد على الترتيب. وكذلك جزاء الوطن، من وطئ أهله في رمضان فعليه بدنة، فلا بد أن يخرج بدنة. هذه الجزاءات التي مرت لو فعلها الإنسان مكررا، قتل صيدا ثم صيدا ثم صيدا، هل فيه جزاء واحد أو عدة جزاءات؟ أما قتل الصيد ففيه عدة جزاءات، لكن لو لبس اليوم مخيط لأجل البرد، ثم ثاني يوم لبسه لأجل الشمس، ثم ثالث يوم اضطر إلى لبسه لأجل بعوض أو بق أو أذن وما إلى ذلك، فإن تكررت الآفة التي من أجلها لبس هذا المخيط فبعض أهل العلم يرى عليه الكفارة، والصواب أنه إن اضطر إلى فعل محظور من نوع معين واحد وإن كرره عدة مرات ولم يكفر في الأولى فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. لكن إن لبس مخيطا ومس طيبا وحلق شعرا فعليه ثلاثة كفارات، لأنه تعددت أنواع المحظورات. عرفنا هذه ضبطناها. اقرأ المثل اسمع ما يقول، اسمع ما يقول أخوان. ومن كرر محظورا فصل، ومن كرر محظورا 183 فعل محظورا من الناس عليه كل واحد بداء وعنه عليه فدية واحد، وإن قدم مضطرا وقتل صيدا عاما أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا. أراد أن يقول أن جميع هذه المحظورات، لبس المخيط وحلق الشعر وقتل الصيد والوطء، يستوي فيه العمد والخطأ. لكن المذهب أن قتل الصيد يستوي فيه العمد والخطأ، وفيه رواية أن العامد هو الذي عليه، لأن الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا، كأن المفهوم إن لم يقتله متعمد فلا شيء عليه. لكن المذهب يرى أن كلمة متعمدا جاءت أنه قتل الصيد وهو يريد الصيد ناسيا لإحرامه، قتله ناسيا أنه محرم لكن تعمد قتل الصيد، أكذا تأول الآية فقالوا قتل الصيد عامدا وناسيا يستوي فيه الأمر. ثم فرقوا بين ما فيه إزالة وما ليس فيه إزالة. حلق الشعر لا يعاد، ووطء المرء زوجه لا يعاد، وإحلاق الصيد لا يعاد. فلما رأوا أن هذا المحظور فيه إتلاف قالوا يستوي فيه العمد والنسيان. ما عدا هذا كلبس المخيط فإن فعله ناسيا لا شيء عليه، فإن فعله جاهلا لا شيء عليه. لكن إن رأى من يرشده فيجب نزعه رأسا، لا بد أن يلبس تجرد من المخيط. وكذا إن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لكن إن تبصر وتذكر أو أحد ذكره فيجب كشف الرأس. وهكذا لمس مس الطيب، إن مسه واستعمله لا شيء عليه، فعله ناسيا فإن تذكر يغسله ولا شيء عليه، فإن فعله عامدا فعليه الفدية. وهذا معنى قوله يستوي فيه العمد والنسيان، ما كان فيه إزالة لا يعاد لا يمكن إرجاعه، يستن بأنه إتلافه، فهذا يستوي فيه العمد والنسيان. وما كان مما يتدارك وليس فيه إتلاف فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أن تجاوز عنهم الإثم والحكم كذلك. نعم. وعنه الصيد لا كفارة إلا ايش معنى تحرج بالحلق مثله؟ الحلق إزالة، وقلنا يستوي فيه العمد والسهم، قلنا الحلق إزالة يفترق فيه العمد عن السهم. فإن فعله عامدا فعليه الكفارة، يستوي فيه العمد والنسيان لأن فيه إزالة. قال وفي رواية عن الإمام أن قتل الصيد لا كفارة فيه إلا في العمد، ويتخرج في الحلق مثله، يعني بالإمكان استخراج رواية أن يقال أن من حلق رأسه ناسيا لا شيء عليه، تخريجا على رواية من قتل صيدا ناسيا لا شيء عليه. اقرأ شرحه. فعل محظورا من الناس فكروا يكفر ويكسر وفيه فعليه نص عليه وهو المشهور لأنها مختلفة ولم تؤخذ آخر سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا وعنه عليه فدية واحدة. إيش فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا؟ لو حلق نصف رأسه الآن وبعد ساعة حلق رأسه بقية الرأس ففي فدية واحدة. نعم. وعنه وعنه إن كانت في وقت واحد إلا فلكل واحد كفارة قال وإن حلق وقلم بعد الفطرين كإتلاف مال الآدمي. هذا المقيس عليه قاس هذه المستطلقات على إتلاف مال الآدمي. من أتلف مال آخر عمدا أو سهوا أو جاهلا لا بد من التغريم والتعويض، لا بد من الجزاء. لا يقال يا أخي معذر أنا كسرت آنيتك دون علم، يجب عليه أن يعوضه. فإتلاف مال الآدميين إتلاف مال الآدميين يستوي فيه العمد والسهم، فكذلك هذه المحظورات يستوي فيها العمد والسهم. نعم. ولأن الله أوجب الفدية على من حلف لأدبه وهو معذور فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر. قال الزهري تجب الفدية على من قتل الصيد متعمدا بالكتاب ومخطئا بالسنة. قال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء من قتله خطأ غيظهم؟ قال نعم أعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن. عطاء بن أبي رباح عالم أهل مكة تلميذ ابن عباس، ويقال عنه أنه أعلم الناس بالمناسك، وهو أسود اللون في فقص في الأنف، لكن أودع الله فيه علما فكان فيه مهابة يهابه الناس. من خاف الله خاف الله منه الناس، يعني الخوف ليس بمعنى أن تخشاه أن يبطش بك، لك خوف المذلة، لكن هذا خوف المهابة، أي أن الله أودع في قلبه مهابة فمن رآه عظمه لأجل أنه يخشى الله ويعلم حقوقه فيؤديها. فعطاء أعلم الناس بمناسك الحج، فكان يقول أن قتل الصيد وشبهه يستوي فيه العمد والسهو لأن فيه تعظيم لحرمات الله. نعم يا أخي. قال عمر يحكم عليه بالمهر والعمد وقوم الجهر، وعنه في الصيد لا كفارة إلا بالعمد سعيد في البيت داره له محمد الجوزي في ظاهر الآية ولتكن براءة الذمة فلا يشغلها إلا بدليل. وعنه في الصيد هذا قول، لكن ليس هو المذهب. المذهب أن الصيد يستوي في قتله الجزاء، يستوي الجزاء في قتله عمدا وسهوا، لكن في رواية أنه إن قتله عامدا فعليه الجزاء. نعم. أوجب فيه الجزاء وفي بيضه ولم يفرق، صلى الله عليه وسلم حكم فيه الجزاء ولم يفرق بين العمد والسهم. كيف يقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق؟ قال أن الذي قتل الحمار الوحشي والذي كسر بيض النعام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية ولم يسأله هل القتل حصل عمدا أو سهوا، فلما لم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أن من قتل الصيد لا بد من الجزاء سواء قتله بالعمد عمدا أو سهوا. نعم يا فقد الجزاء وعندهم لا يلزم. وخص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها لأن ما سبق أخص والقياس يقتضي. الوعيد في آخر الوعيد في آخر الآية فمن قتله من ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فمن عاد فينتقم الله منه. فليذوق وبال أمره. الوبال كون أن الله عز وجل ألزمه بأن يقوم هذا الصيد ويخرج قيمته. فالغزال والثيثل هو على الجبل فيه بدنه والجمل في ذاك الحين يسوي قصرا من القصور الآن. وليس كل أحد يستطيع يعني أن يشتري بدنة في ذاك الوقت لغاية الصعوبة. ولذا قال الله عز وجل ليذوق وبال أمره. فاختلفوا معنى قوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا. فمن رأى استواء العمد والجهل قال قتله عامدا أي أنه ناسيا لإحرامه ذاكرا أن هذا صيدا. والذين فرقوا بين العمد والسهو قالوا لا كان قد يكون ذاكرا لإحرامه لكن ناسيا أن هذا صيدا أو قد لا يكون ذاكرا لإحرامه وليس ذاكرا أن هذا صيد فنسي الإحرام ونسي الصيد فقتله. ففرقوا بين نسيان الصيد والإحرام وأولئك قالوا لا ذاكرا لإحرامه ناسيا لصيده يعني ناسيا لإحرامه ذاكرا لصيده. فالذين جعلوا العمد قتل الصيد يستوي فيه العمد والنسيان قالوا إنما قصد الصيد لقتله لكن كان ناسيا لإحرامه. فأولئك فرقوا بين هذه وهذه. أولئك استدلوا بأن الله عز وجل قال ليذوق وبال أمره وهذا التعبير لا يقال إلا لمن تعمد ارتكاب المحظور. أما من ارتكب محظورا ناسيا فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي فعفى الله عن هذه الأمة ما فعلته نسيانا. وهنا قال ليذوق وبال أمره دل على أنه كان عامدا ناسيا لإحرامه وإلا لا يقال في حقه ليذوق وبال أمره. هذا من حاول أن يجعل العمد والسهو في منزلة واحدة. نعم يا والصيد مر علينا أنواعه وسيأتي بعض الأنواع. والجراد يا إخوان من الصيد هذا الجراد الذي نراه والذي يتهافت قتله في الحرم كقتله وهو محرم. فمن قتله محرما فعليه الجزاء ومن قتله وهو محل داخل الحرم فعليه الجزاء. لعلمنا ذلك. والصيد يتفاوت من الجراد إلى ما هو مأكول اللحم إلى حد ثمار الوحش فما دونهما وما بينهما يسمى صيدا. نعم يا رب. وجزم به ابن الجوزي المكره المكره والناسي والذي فعل الشيء خطأ. هذا الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أن تجاوز عن أفعال هؤلاء الأصناف الثلاثة فلا يؤاخذون بما يفعلون. فمن أكره على فعل شيء وهو لا يجوز فعله ما عدا القتل والزنا. القتل باتفاق أهل العلم أنه لو أكره على القتل لا يقدم عليه، لأنه كأنه خاد نفسه بنفس مؤمنة معصومة، فليس فيه إكراه. والزنا عند أكثر أهل العلم ليس فيه إكراه، ما عدا ذلك ففيه أقع فيه الإكراه. فمن فعل محظورا من محظورات الإكراه تحت طائلة الإكراه والتهديد فلا شيء عليه. فالإكراه والنسيان والجهل هذه أعذار ترفع الإثم وترفع حكم الفعل. نعم. الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي، كان يشير هذا الحديث يفهم منه أن هذه المكرمة بالتجاوز عن هذه الثلاث من خصائص هذه الأمة. هذه الأمة مرحومة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، اتباعها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله حظها أنها لو فعلت شيئا تحت طائلة هذه الأنواع الثلاث فالله عز وجل لا يؤاخذها عليه. وإلا الآية التي سمعناها اليوم التي قرأها الإمام: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فما في النفس وما ما يرد في النفس من خواطر وما يرد من النفس من أحاديث، فالله عز وجل قال يحاسبكم به الله. فلذا استعظمها الصحابة فكبرت عليهم وشقت حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستعظمين ذلك، قال لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سلموا الأمر لله. فلما سلموا الأمر لله وأذعنوا له أنزل الله في إثر ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله سبحانه يحاسبكم به الله، المحاسبة غير العذاب. المحاسبة الله عز وجل يخلو بالمؤمنين في كل واحد على انفراده. الحساب سريع، إن الله سريع الحساب، والمؤمنون في الأمم أعداد كبيرة. لو عملت أن تعمل لجان بالآلاف لأن تحاسب الناس جماعة جماعة منذ أن خلق آدم إلى أن تبنى الناس، لما استطاعت هذه اللجان مهما بلغ عددها أن تحاسب الناس ولا في سنين. لكن الموقف 50,000 سنة، إذا جاء وقت الحساب حاسبهم الله في ساعة من نهار. إن الله سريع الحساب، فكيف يخلو كل واحد على حدة؟ يعني الله عز وجل يخلو بكل واحد على فرض، يعني بمعنى أنه يضع كنفه على المؤمن فيقول أفعلت كذا، أحدثتك نفسك بكذا، أعملت كذا، فيلتفت المؤمن خشية الفضيحة والخذلان فيقول الله عز وجل لا ترى، يعني أنا لا يراك أحد، بمعنى أنه لا يراك إلا هو سبحانه وتعالى، فيخلو به في الحساب. الله عز وجل يخلو بجميع الأمم في ساعة واحدة، كما أن الله عز وجل يسمع أصوات الداعين إليه والذين يعني يضجون إليه في الدعاء والذين يئنون من مرضه والذين يسبحونه والذين يقرؤون في ساعة واحدة باختلاف الأصوات في زمان واحد يسمعهم كله، فيجيب سبحانه وتعالى الناس في حاجاتهم جميعا في ساعة واحدة. الله أمره عجيب وشأنه عظيم. فالله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة في هذه الثلاث، إن الله توضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اقرأ يا أخي. عبد الحق الإشبيلي من علماء الأندلس له كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، جمع فيه دواوين الأحاديث، وهو يعتبر من المتأخرين لأنه في القرن السادس أو الخامس. هذا الحديث صححه رحمه الله. نعم. أن الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حفة وهو متضمق للخلوق، فأمره بخلعها وغسله ولم يأمره بفدية، ولا يجوز تفسير البيان عن وقت الحاجة. استدل على أن من فعل إحدى هذه المحظورات ناسيا لا شيء عليه أنه صلى الله عليه وسلم جاءه بعض من كان معه من الصحابة لابسا قميصا وهو محرم للعمرة، وعلى القميص أثر الطيب، قال يا رسول الله ما الذي يفعله المعتمر؟ إذ نفعل؟ قال اخلع عنك هذا القميص واغسل عنك أثر الطيب، أثر الخلوق لأنه كان في جسمك، ثم افعل في عمرتك ما تفعله في حجك. اللهم صل عليه وسلم. ولم يستفصل هل فعلت ذلك عمدا أو نسيانا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد في هذا الحديث أنه أمره بفدية، دل على أن من فعل هذه المحظورات أو أجناسها عن نسيان لا فدية عليه، وهذا دليله. قال أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابي ولم يستفسره ولم يقل له شيئا، ولو كان واجبا لبينه له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا الرجل محتاج إلى بيان. فلما لم يبين له دل على أنه لا يجب عليه فدية. نعم يا أخي. اقرأ. وعنه عليه الكفار فصار القاضي والإشهار أنه فعل جريمة الإحرام فاستوى عنه وسهو كقتل الصيد والحلق والمرء بدخل الحاجة وما في معناه لا يمكن ثلاث ما فعل بخلاف النافذ والمتطيب والمغطي رأسه فإنه يمكنه ذلك بإزالته. أراد أن يقول ما الفرق بين هذه وهذه، فقال إن الحلق وقتل الصيد فيه إطلاق في إزالة شيء لا يعاني، فهذه يستوي فيه العمد والسهو، أما البقية فبالإمكان تدارك الموضوع فيفرق فيه بين العمد والسهو. نعم. وفيه نظر لأن ما مضى لا يمكن تلافيه، وظاهره أن العمد مثل الوفاق، لكن عمد الصبي ومن زال عقله بعد إكرامه خطر، وأنه لا فرق بين القليل والكثير. من أحرم من الصبيان، بعض الناس يصطحبون عوائلهم صغارا، يعني الصغير بمعنى ما كان دون البلوغ، لم يبلغ في الثامنة ولا في الثامنة أو في التاسعة من عمره، فلبس مخيطا لينزعه عنه وليه، فإن لبسه عامدا مرة ثانية لا يقال عليه فدية، قال هذا إنما ينزع عنه، لو قال الصبي لو كرره عامدا لا فدية عليه، لأن العمد في حق الصبي كالنسيان في حق البالغ. نعم. ومن رفض إحرامه، ثم فعل مكروه فعليه فداء. ما معنى رفض إحرامه؟ أحرم إنسان يوم دخل مكة وشاف المطاف تهيب الموضوع، قال لا أستطيع، لست حاجا أو لست آخذ العمرة، هذا يسمى رافض الإحرام. واضح؟ هنا لا بد من المضي في الإحرام، أو أحرم من داره في أثناء الطريق عدل عن ذلك، قال لست ذاهبا للحج. من تلبس بالإحرام يجب عليه المضي، لا صح التخلي عنه، لا يمكن رفضه، لكن لو رفضه معنى الرفض يعني قطع النية. إيش معنى الرفض؟ ثم عاد بسيارته عن طريق مكة لأنه نوى رفض الإحرام، أو رأى الطواف فرجع إلى داره عازما على أنه لا يطوف ولا يحج ولا يعتمر فقطع النية. هنا لا بد من استناف النية، وعليه فدية. الفدية مقابل ايه؟ مقابل انه انما احرم دون الميقات، لان قطع النية في هذه جعل فاصل بين ذاك الجزء وذاك الجزء، فلا بد من فدية. هذا اخفلها كثير من اهل الفقه، والصواب ان عليه فدية، لكن يجب عليه المضي. الحج لا يفسد إلا بالجماع، إلا بالوطئ، من وطئ أهله ففسد، ومع ذلك يجب عليه المضي، لكن قطع النية لا يفسد الحج ولا يبطله. إعادة النية، فإن لم يعد النية يمضي فيها، إن لم يعد النية أن ما حب حج فقال له يلزمك أن تمضي في هذا الحج كسائر الناس. ولو ذهب غير ناوي الحج وقف معهم في عرفة ومزدلفة ورمى الجمرات وغير ناوي الحج، لا بد أن يفعل هذه الأفعال عليه الفدية، ويلزمه عمرة إن كانت عمرة أو حجا من عام قادم، لا بد من حج من عام قادم، لهذا ثبتت في ذمته. الحج والجهاد من الأمور من الأفعال التي لا يجوز الرجوع فيها لمن تلبس فيها، من دخل فيها لا يجوز أن يرجع، لا بد من المضي فيها. اقرأ الشرح اسمع. نعم. أراد أن يقول لو رفض الإحرام وغطى رأسه ثم أمرناه بالفدية، هل يقول أنا لست محرما، أنا قطعت النية، فلما ألزم بفدية تغطية الرأس؟ يقال له أن الحج لا يرفض وقطع النية لا يؤثر فيه، فتبقى في حكم المحرم، فما فعلته من محظور لا بد من فداء وجزية. عرفنا هذا؟ ضبطناه؟ واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وعلى هذا لأن حكم الإحرام باقي لأنه لا يفسد للرفض وفاقا، لكون أن الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد بخلاف سائر العبادات. وعلى هذا يجب عليه ما فعله بالمحفوظ لأنه صادف الإحرام كفعله على غير وجه الرفض، وعنه كفارة واحدة ذكرها في المستوى، وظاهره أنه لا شيء عليه لرفضه، وقطع به في المغني والشر لأنه مجرد نية لم تفد شيئا. لا شيء عليه، والصواب أن عليه فدية من قطع الإحرام يقال له امض فيه واعد النية، فإن لم يعد النية فعليه الفدية، سواء عاد النية أو لم يعد النية فعليه فدية أو الصواب. نقف على هذا، نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ. إذا جمع الرجل زوجته في نهار رمضان هذه الزوجة، هل عليها كفارة أم على الرجل فقط؟ عليهما جميعا، إذا كان المرأة هي التي طلبت فعليهما جميعا، وإن كان الرجل الذي طلب وافقت المرأة فعليهما جميعا. جاء في كثير من آيات القرآن الكريم قوله تعالى يفعلون يعملون، فما الفرق بينهما؟ العمل يقتضي معالجة، تقول عمل بناء فلا تقول فعل بناء، وعمل فلان خفة أو زنبيلا فلا تقول فعل زنبيلا، لكن الفعل يقتضي حركة سريعة، الفعل يقتضي حركة سريعة. الحركات التي ليست فيها معالجة كضرب ولطب وأكل تقول فعل هذا الشيء، فما كان فيه معالج يقال فيه عمل فعل.